الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وصلنا أخوان الكرام سورة الأنبياء، وهذه السورة مقصدها أو مقاصدها بيان وحدة الرسالات من خلال التذكير بحال الرسل ودعوتهم الواحدة لعبادة الله. وفعلا هذه السورة تتحدث عن مجمل ما دعا به الأنبياء عليهم السلام. يقول الله تعالى في مطلع هذه السورة: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذه حقيقة أخواني كبرى، وهي يعني الكل يراها، أن أغلب الناس إلا من رحم الله، إلا الموفقين الذين حرصوا على أخراهم، أغلب الناس يقترب حسابهم سواء موتهم أو القيامة وهم في غفلة عن الآخرة، معرضون عن الدنيا منشغلون، معرضون عن الآخرة منشغلون بالدنيا. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني ما يأتيهم من قرآن من ربهم حديث النزول، إلا استمعوه وهم يلعبون منشغلون في الدنيا، فلاهين لاهية قلوبهم، يعني يستمعونه وقلوبهم لاهية، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. الذين ظلموا من الكفار الذين نزل له عليهم القرآن، لما جاءهم القرآن أسروا النجوى، يعني بدأوا يتناجون فيما بينهم وأسروا هذا الكلام، يريدون أن يتفقوا في ذم النبي عليه الصلاة والسلام. وأسر النجوى الذين ظلموا، ماذا قالوا؟ ما هي نجواهم؟ قالوا: هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ هذا بشر مثلكم، أنتم مسحورين عشان تذهبون إليه وتطيعونه. قال: ربي يعلم القول في السماء والأرض، يعني تسرون ولا ما تسرون، الله سبحانه وتعالى يعلم قولكم وما تعلنون، وهو السميع العليم سبحانه. بل قالوا الله أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. تأملوا كيف هذه يعني الجملة من الاتهامات. أول شيء قالوا بشر مثلنا، بعدين قالوا سحر وأنتم توصلوا، والآن قالوا الله أحلام، يعني كلام هذا كلام أحلام مختلطة، الله يعني اختلاط أحلام. بل افتراه، بل هو كاذب، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، بل هو شاعر، إذا ما هو مفتري ولا هو ساحر ولا هو أحلام مختلطة فهو شاعر. فليأتنا بآية يعني معجزة كما أرسل الأولون. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم أصلا بشيء ما أتى به الأولون، أعظم مما أتى به الأولون، وهي معجزة هذا القرآن العظيم، لكن تعنت وعناد. ومع هذا عليه الصلاة والسلام أيضا جاء بآيات أخرى كثيرة جدا، انشقاق القمر ونطق الحجر وغيرها من المعجزات وخوارق العادات التي حصلت في زمنه صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. يعني هؤلاء المقترحون لهذه الاقتراحات ومشترطون لهذه المعجزات قد اشترطها قبلهم أناس كثير، وحقق الله تعالى ما يريدون، مثل قوم صالح مثلا اشترطوا تعنتا، يعني قالوا: شفت الجبل هذا؟ نبيك تشقه وتخرج ناقة، والناقة معها فصيلها يعني ابنها، وهي تكفي بلبنها القرية كلها، ويوم تشربها من الماء وإحنا نشرب يوم من الماء البئر. كذا تعنت، يعني ما في شيء. وفعلا الله تعالى جاء بها بهذا الوصف: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، وكانت الناقة تكفي. إيش كانت النتيجة؟ فعقروا الناقة، ذبحوا الناقة اللي هي المعجزة التي اشترطوها للدلالة على نبوة صالح. بعد 3 أيام أهلكهم الله سبحانه وتعالى. فالله يقول هنا: ما آمنت قبلهم من قرية من القرى التي اشترطت مثل هذه الشروط على أنبيائها، بل الله تعالى قال أهلكنا، يعني بسبب اشتراطهم. لأن يا أخواني سنة الله تعالى أن الأمة إذا اشترطت معجزة معينة ولم تؤمن فإن الله يعاجلها بالعقوبة لأن حقق لها كل ما تريد، يعني مفترض أن ما يكون لها أي حاجة. فالله تعالى يقول السابقون ما آمنوا لما اشترطوا هذه الشروط وجاءت الشروط على ما يريدون بل أهلكهم الله، أفهم يؤمنون؟ يعني هل هم سيكون غير؟ لا، نفس الشيء. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هذا رد على من قال أنه بشر. فالله تعالى يقول أصلا ما أرسلنا رسول الله بشر إلا هو رجل. ما الجديد في ذلك؟ يعني ما الخطأ في ذلك؟ كل أنبياء الله إنما هم بشر. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر في هذا السياق قيل هم أهل الكتاب، يعني اسألوا أهل الكتاب، لأنهم كان عندهم التوراة، واليهود عندهم التوراة والنصارى عندهم الإنجيل، فاسألوهم هل أنبياؤهم كانوا جن مثلا ولا ملائكة ولا إيش كانوا؟ كلهم بشر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأخذ العلماء هذه الآية على عمومها أن الإنسان إذا احتاج إلى شيء من العلم فإنه يسأل أهل الذكر، إذا كان لا يعلم يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، هؤلاء الأنبياء ليسوا جسد جماد لا يأكلون الطعام، وما كانوا خالدين بل بشر. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، يعني العاقبة لهؤلاء الأنبياء ومعهم وكل من أسرف بالذنوب وأسرف في محاربتهم، كل المسرفين المتجاوزين الحد في الكفر والضلال، فإن الله تعالى يهلكهم وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذه عتاب شديد من الله سبحانه وتعالى. الذكر يا أخوان القرآن، الذكر في هذا السياق الشرف، والكتاب القرآن. لقد أنزلنا إليكم يا معشر المسلمين كتاب القرآن فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم، فيه عزكم، فيه رفعتكم وعلوكم. وعلى قدر استمساكك بالقرآن يكون العلو والشرف بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول أفلا تعقلون، يعني معقولة إنسان أرصد له الشرف وأسوق له الذكر والعلو والسمو في الدنيا ثم يرفض هذا؟ فالله تعالى كان يعتب على أهل مكة في ذاك الوقت لما كفروا، يقول لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم في شرفكم أفلا تعقلون، ما عندكم عقل تأخذون بهذا؟ ولا زال يا أخواني إلى يومنا كل من تمسك بهذا القرآن رفعه وأعزه، فهو قرآن مجيد وعزيز. لذلك ينبغي الإنسان حقيقة أن يحرص على هذا الشرف العظيم وهو القرآن. قال المؤلف في فوائد الآيات: قرب القيامة مما يستوجب على الناس الاستعداد لها، انشغال القلوب له يصرفها عن الحق، إحاطة علم الله تعالى، إحاطة علم الله بما يصدر من عباده من قول أو فعل، اختلاف المشركين في الموقف من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على تخبطهم واضطرابهم، أن الله سبحانه وتعالى مع رسله والمؤمنين بالتأييد والعون على الأعداء، أخيرا القرآن شرف وعز لمن آمن به وعمل به. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم كتابه ويفهمنا وإياكم تأويله وأن يرزقنا وإياكم العمل به، إنه ولي ذلك القادم عليه. إن شاء الله غدا نكمل بإذن الله تعالى. شكر الله لكم حسن استماعكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.